فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تؤدى ركعتي التوبة في وقت النهي؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فركعة التوبة لا تصلى في وقت النهي، والذين قالوا بذوات الأسباب عندهم خلاف، اختلفوا في ركعتي الوضوء، وعندهم أن الأسباب المتقدمة يشرع لها أن تفعل في أوقات النهي، فهناك من الشافعية رحمه الله من يرى أن ركعتي الوضوء كما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله وغيره، لكن الصحيح أنها لا تفعل في أوقات النهي لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.